ونزلنا من السماء ماء مباركا ونزلنا من السماء رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العلي اللهم صل على